ثم قال ما هي مراتب المدلسين؟ ذكرنا قلنا مرتبتين، وذكر الحافظ انها خمسه تبع للعلائي. العلائي قسمها قريب من هذا التقسيم، لكن الذي يبدو من منهج كبار الحفاظ علي بن المديني وغيره انها قسمين، ان اقسام المدلسين قسمين.